وقال احتجيت بالباء في آية الوضوء ولا تحتج بالباء في آية التيمم، لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ التفت الشافعي. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال فانسى عينيه ومسعى بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم، أي الصحابة رضي الله عنهم، وقد قاموا في الصلاة صلاة الصبح يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.